ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مستمرون بالتسبيح، مداومون على الطاعة، قائمون بأمر الله، لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم. نؤمن بذلك، ونؤمن بالوظائف التفصيلية التي جاءت من الملائكة وكثيرة جدا في القرآن والسنة، منهم الذي وكل إليه حمل العرش، منهم الملائكة الحافون حول العرش، منهم الملائكة الموكولون بقبض الأرواح، الملائكة الموكولون بالسحاب، الملائكة الموكولون بكتابة أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قل يتوفاكم ملك الموت له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر وظائف وأعمال الملائكة. فكل وظيفة وكل عمل جاء ذكره في الكتاب والسنة للملائكة نؤمن به كما جاء وكما ورد. ولما ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا الأصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة، أشار إلى بعض وظائف الملائكة وبعض أعمالهم. وهنا أريد ألفت انتباهكم إلى فائدة نبهت عليها في مطلع أو في بداية شرح هذا المتن، ألا وهي أن المتون المختصرة التي كتبها أهل العلم في العقيدة لا تحتمل البسط، لا تحتمل البسط. فجرت العادة من أهل العلم في مثل هذه المختصرات والمؤلفات المختصرة في العقيدة، جرت عادة أهل العلم الإشارة إلى بعض الأمور التي ترشد إلى بقية الأمور، فيشير إلى مثلا إلى الأصول وبعض ما يتعلق بهذه الأصول من التفصيل، تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر، يعني ينبه بما ذكر على الأشياء التي لم يذكرها، وكأنه يقول لك هذا هو الإيمان بالملائكة وهذه بعض التفاصيل الواردة، وكل ما ورد من هذا القبيل تؤمن به لأن الباب واحد، فما ذكر فيه تنبيه لما لم يذكر. ذكر هنا ما يحتمل هذا المختصر، فأشار إلى بعض أعمال الملائكة، قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قوله بقدرته فيه التنبيه على غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملة العرش، في غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملة العرش. فالعرش وحملته وما دون العرش كل ذلك هو ممسك بقدرة الله، قائم بقدرة الله، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فهذه الكائنات وهذه المخلوقات كلها قائمة بقدرة الله جل وعلا، وهو سبحانه غني عن العرش وعن حملة العرش وعما دونه من المخلوقات، غني عن ذلك كله، وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاته من كل وجه، وفقرهم إليه سبحانه وتعالى فقر ذاتي، فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه تبارك وتعالى طرفة عين. قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. ومن الأدلة على ذلك قوله أيضا سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولاحظ هذه الدعوات المستمرة المستديمة من حملة العرش لأهل الإيمان. وبهذه الآية استدل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره على قوة رابطة الإيمان وأنها أقوى الروابط، أن رابطة الإيمان أقوى الروابط. قال جنس الملائكة جنس مختلف عن البشر، جنس آخر. الملائكة مخلوقة من نور والبشر مخلوقون من تراب، لكن لما كانت هذه الرابطة التي أقوى الروابط موجودة رابطة الإيمان كانت هذه الدعوات من الملائكة مستمرة مستديمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعوات مستمرة لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. لاحظ يؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، فالرابطة بين الملائكة وبين البشر هي رابطة الإيمان، فهذا فيه دلالة على أن رابطة الإيمان هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وهنا أيضا فيه الإيمان بالعرش، عرش الرحمن الذي استوى عليه الرب جل وعلا، وأن العرش مخلوق موجود وكبير وواسع وله حملة من الملائكة يحملونه. وجاء أيضا في السنة أن له قوائم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، من قوائم العرش، فالعرش له قوائم وله حملة. فنحن نؤمن بالعرش ونؤمن بكل صفاته التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، حول عرشه يسبحون. ودل على هذا الآية الكريمة، دل على هذا الآية الكريمة، قال الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله. وجاء ذكر هؤلاء الحافين من دون ذكر الحملة في قوله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. ولعلكم لاحظتم الآيات التي ذكرتها، آية منها فيها ذكر للحملة والحافين معا، لحملة العرش والحافين من حوله، ويقوله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والآية الثانية فيها ذكر الحملة فقط، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والآية الثالثة فيها ذكر الحافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وهذا في الآيتين، الآية التي فيها الحملة والحافين والآية التي فيها الحافين من حول العرش، كل من الآيتين ذكر فيها التسبيح يسبحون. ومعنى يسبحون أي يقولون سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم. وقول سبحان الله وبحمده هذه فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. والحمد فيه إثبات الكمال لله سبحانه، سبحان الله وبحمده. ولهذا خذوها فائدة، توحيد الأسماء والصفات قائم على سبحان الله وبحمده، توحيد الأسماء والصفات قائم على سبحان الله وبحمده، لأن توحيد الأسماء والصفات يتناول إيش؟ أمرين: التنزيه والإثبات، تنزيه الله عما لا يليق به وهذا في التسبيح، وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وهذا في الحمد. وقد عرفنا أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بكماله، يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وعطاياه وهباته. قال: يسبحون. وآخرون بحمده يقدسون، وآخرون بحمده يقدسون. وهذا وصف للملائكة عموما، كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يحصل لهم فتور أو تعب أو ارتخاء، بل هم مستمرون مستديمون على ذلك الليل والنهار. وآخرون بحمده يقدسون، والتقديس هو التنزيه. ومعنى بحمده يقدسون أي يقولون سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أي يحمدون الله ويقدسون أي ينزهونه بتسبيحه، لأن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب، وتنزيهه كذلك عن مماثلة المخلوقات. ولهذا أيضا تنبه التنزيه لله يتناول أمرين: يتناول التنزيه عن النقائص والعيوب، ويتناول التنزيه عن المماثلة، مماثلة المخلوقات، فالله منزه عن هذا وعن هذا. قال: وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، اصطفى أي اجتبى واختار. والله تبارك وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي أي يختار، والله سبحانه وتعالى له هذا الخلق، يصطفي منه ما شاء من الأشخاص، من الأوقات، من الأمكنة، يصطفي ما شاء. اصطفى من الأوقات رمضان، اصطفى من رمضان ليلة القدر وخصها بمزيد الفضل، اصطفى من الناس الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى من الملائكة رسل، اختار من الملائكة رسلا إلى الرسل، رسلا إلى الرسل، يعني رسلا منه سبحانه وتعالى إلى رسله من البشر المأمورين بالبلاغ، بلاغ الدين للناس. وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وإيجاده للناس وأمرهم بالعبادة. لما خلقهم للعبادة وأوجدهم لها سبحانه، اقتضت حكمة ألا ينزل على كل واحد منهم ماذا؟ وحيا، وإنما خص بالوحي صفوة من البشر، ينزل عليهم وحيه بواسطة الملائكة ثم يبلغون الناس هذا الوحي، وما على الرسول إلا البلاغ. وهؤلاء الرسل من البشر يصلهم وحي الله بواسطة الملائكة الذين هم رسل لله سبحانه وتعالى يبلغون وحيه إلى الرسل من البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح أي جبريل، وجبريل هو صفوة الملائكة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة والأمر الجليل، ألا وهو إيصال وحي الله إلى رسله. إذن الرسل نوعان: رسل ملكي ورسل بشري. ومهمة الرسول الملكي إيصال وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسول البشري، ثم الرسول البشري مهمته البلاغ، يبلغ ما أنزل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على الرسول إلا البلاغ، فيبلغ ما أرسل به وما أنزل عليه. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. يقال إن تسمية الملائكة بهذا الاسم من الألوكة، وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة. يقولون ألكني فلان، أي أرسلني، والألوكة هي الرسالة. ولهذا يقال إنهم سموا ملائكة من هذا. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة كلهم بأنهم رسل، قال: جاعل الملائكة رسلا، جاعل ملائكة رسلا. لكن كلام المصنف هنا مختصا بماذا؟ بنوع من الرسالة التي يؤمر بها الملائكة، وهي رسالة إبلاغ وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسل من البشر. قال: واصطفى منهم رسلا إلى رسله. وبعض مدبرون لأمره، وبعض مدبرون لأمره، أي أمر الله سبحانه وتعالى. والمراد بالأمر هنا أي المأمور، المراد بالأمر أي المأمور، مدبرون لأمره، مثل قبض روح، مثل إنزال مطر، مثل كتابة أعمال العباد، إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الملائكة تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى. قال: بعضهم وبعضهم مدبرون لأمره، وبعضهم مدبرون لأمره. وهنا قاعدة ذكرها أهل العلم في المصدر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى: تارة يراد به، إذا أطلق يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها. ففي الأمر على سبيل المثال ومصدر مضاف إلى الله، في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا ماذا؟ صفة لله تبارك وتعالى، كما هو واضح في دلالة السياق. وفي قوله جل وعلا في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ما المراد بالأمر؟ أهو الصفة أم أثرها؟ إذا تأملت السياق واضح أن المراد أثر الصفة. فتارة الأمر، أو نعم تارة، أو المصدر إذا أطلق تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها، وهذا معرفته تكون من خلال السياق الذي ورد فيه. أنهى هنا المصنف رحمه الله كلامه على خلق الملائكة، ولعلنا لاحظنا أنه جعل الحديث في جملة حديثة عن الإيمان بالقدر، أي من ضمن ما قدره الله وأوجده سبحانه وتعالى وخلق بمشيئته إيجاد هذا الخلق العظيم الذي هو الملائكة. ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على خلق آدم وذريته، فقال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. قوله خلق آدم بيده هذا ذكر لما خص الله تبارك وتعالى به آدم وما شرفه به، أنه تبارك وتعالى خلقه بيده، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي آدم، قال الله أي لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي آدم الذي شرفته بأن خلقته بيدي. وأهل البدع يؤولون اليدين بالقدرة، يؤولون اليدين بالقدرة، وفي انتقاد أهل العلم لهم وإبطالهم لمقولتهم من وجوه كثيرة، ذكروا من ضمنها أن قولكم اليد القدرة فيه جحد لفضيلة أبيكم آدم وما شرفه الله سبحانه وتعالى به. إذا كان المراد باليد القدرة فالخلق كلهم مخلوقون بقدرته، فما هي فضيلة آدم التي خص الله آدم بها وشرفه بها من بين الخلق؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالذي يقول اليد القدرة من ضمن المفاسد والآثار السيئة المترتبة على تأويل الفاسد أنه جحد فضيلة أبيه آدم وما شرف به، وما شرف الله تبارك وتعالى به أباه آدم، شرفه بأن خلقه بيده. فإذا قيل اليد القدرة الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، أسكنه جنة يدخله الجنة، خلقه بيده وأسكنه الجنة ودخل آدم الجنة، دخل الجنة. والجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة هي منازلهم الأولى التي كانوا فيها وخرجوا منها بسبب الذنب الذي وقع فيه آدم، كما قال ابن القيم: منازلنا الأولى وفيها المخيم، وهي المنازل الأولى وسيرجع أهل الإيمان إليها. فأسكنه جنة أي أدخله الجنة. وقبل ذلك للأرض خلقه، وذكر هنا هذا الكلام لأن كل السياق جاء في ضمن حديث المصنف رحمة الله عليه عن الإيمان بالقدر، عن الإيمان بالقدر، وأن الناس ماضون فيما خلقوا له ووجدوا له. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، يعني أدخله الجنة، وقبل ذلك يعني في الأزل للأرض خلقه، يعني خلقه ليهبط للأرض وينزل للأرض ويفعل السبب الذي يكون موجبا لنزوله وهبوطه للأرض، فهو سبحانه وتعالى للأرض خلقه. إذن خروج آدم من الذرية من الجنة ووقوعه في الذنب الذي وقع فيه هذا بقدر، هذا أمر بقدر وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى على آدم وقدره عليه. وسيأتي معنا الإشارة إلى محاجة آدم وموسى في هذا الباب وما فيها من الفائدة عليهما الصلاة والسلام. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. ولاحظ الكلام الدقيق والعبارات الموزونة. قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها. نهاه عن شجرة أي عن قربانها والأكل منها. نهاه أن يأكل من الشجرة، شجرة معينة في الجنة مخصوصة، نهاه الله تبارك وتعالى عن قربانها والأكل منها. وقد نفذ قضاؤه أي في الأزل عليه بأكلها، بأن يأكل من هذه الشجرة، وأن يكون أكله منها معصية يكون بسببها هبوطه إلى الأرض. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم لحكمة، ابتلاه أن يأكل من هذه الشجرة، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها. عدوه هي الشيطان، سلطه عليه، وكل هذا بقدر. ولهذا لم يزل الشيطان بآدم في إغوائه وإغرائه والمحاولات المتكررة معه، وأقسم لهما بالله إنه ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، قال ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ولاحظ طريقة الشيطان في الاحتيال هي نفسها متكررة على الذرية، والمدخل واحد بالأماني بالأطماع بالآمال بالإغراء، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، والله إني ناصح لك، هذه طريقته. فلم يزل بالأبوين، فدلاهما بغرور. فالذي حصل أن آدم ذاق الشجرة وأكل منها، فوقع في المعصية. ومعصية آدم هي فعل لأمر نهاه الله عنه، فعل لأمر أو فعل لشيء نهاه الله عنه. ومعصية إبليس معصية استكبار، عدم فعل لشيء أمره الله به، أمره بالسجود فامتنع تعاليا وتكبرا. وآدم معصيته هي ارتكابه لشيء نهاه الله عنه، ليس على وجه التكبر والاستعلاء، وإنما غلبته نفسه وحصل لها ضعف في وقت من الأوقات، فغلبته نفسه فوقع. ولهذا سرعان ما ندم وتاب، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، يعني أغواه على الأكل من هذه الشجرة، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، يعني جعل أكل آدم من هذه الشجرة سببا للأرض، إلى الهبوط إلى الأرض. ولهذا جاء الأمر بالهبوط إلى الأرض على إثر أكلهما من الشجرة، قال اهبطا منها جميعا أي من الجنة. فهذا الهباط من الجنة جاء على إثر أكل آدم من الشجرة، فجاء الأمر بالهبوط إلى الأرض، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا. فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا، أن أمر قدر وقضي وكتب على آدم، فلم يكن له السبيل عنه، فوقع ونفذ الأمر الذي قدر، فحصل من آدم أن أكل الشجرة، أن أكل من الشجرة. في محاجة آدم وموسى قال موسى عليه السلام لآدم أهبطنا وذريتك من الجنة، قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، قبل أن أخلق بأربعين سنة أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ وهذا التقدير هنا هو تقدير داخل في التقدير العام الذي هو قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، لأن التقدير هناك تقدير عام وما كتب في اللوح المحفوظ، وهناك تقدير خاص يتعلق بكل إنسان، فالتقدير الخاص بآدم قبل خلقه بأربعين سنة، ولهذا هو تقدير من بعد تقدير، يعني تقدير خاص من بعد التقدير العام، وكل إنسان أيضا له تقدير خاص. متى يكون؟ متى يكون؟ ويسميه العلماء التقدير العمري، وهو في بطن أمه، كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه أربعين يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد. وهناك تقدير آخر، والتقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، وقيل إن سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم يأتي بعد ذلك التقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. نعم، في المحاجة قال: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، حج آدم موسى. لو تلاحظ هذه المحاجة بينهما، موسى عندما لام وعاتب آدم، هل عاتبه على فعل الذنب أو عاتبه على أثر الذنب الذي هو الهبوط؟ لم يعاتبه على فعل الذنب، لأن الذنب تاب منه آدم، ومن تاب من الذنب لا يعاتب عليه، ولو كان عاتبه على الذنب لقال له: ها أنا تبت منه. فهو لم يعاتبه على الذنب، ولا يعاتبه على شيء تاب منه، وإنما عاتبه على الأثر، أثر الذنب، وهو الهبوط إلى الأرض. قال: أخرجتنا وذريتك من الجنة، أخرجتنا وذريتك من الجنة. فالخروج من الجنة هو أثر الذنب المترتب عليه. ولهذا لاحظ كلام المصنف هنا، قال: وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، أكله سبب إلى الأرض، أي للهبوط إلى الأرض والخروج من الجنة. فموسى قال لآدم: أخرجتنا وذريتك من الجنة. فاحتج آدم بالقدر، قال: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. قال: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. ذكر هنا الفريقين، أهل الجنة وأهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى خلق من ذرية آدم أهلا للجنة، وخلق من ذريته أهلا للنار. وقد جاء في هذا المعنى نصوص وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضة من ذرية آدم وقال هؤلاء في الجنة، وقبضة من ذريته فقال هؤلاء في النار. فخلق الله من ذريته للجنة أهل، وخلق من ذريته للنار أهل. أهل الجنة من ذريته يقول عنهم المصنف: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. لأعمالها أي أعمال أهل الجنة التي هي الصلاح والاستقامة والصلاة والعبادة والطاعة والمواظبة على الخير والبعد عن الحرام، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون. بأعمالها أي أعمال أهل الجنة، وهذا فيه أن الجنة دخولها لها له أعمال يقوم بها العبد مشيئة الله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فهم بأعمالها أعمال الجنة بمشيئته عاملون، يعني قائمون بالأعمال التي أعمالها الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن أعمال أهل الإيمان التي يصلون بها إلى جنة الرحمن لا تكون منهم إلا أو لم تكن منهم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته وبإرادته ينفذون. أي هؤلاء أهل الجنة ينفذون بقدرة الله وبإرادة الله، يعني بما قدره الله وبما أراده سبحانه وتعالى. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة تطلق تارة ويراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. قال: وخلق من ذريته للنار أهلا. وخلق من ذريته أي من ذرية آدم للنار أهلا، أي أهل للنار. ما صفتهم؟ قال: فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في القرآن. فهذه صفة أهل النار، لهم أعين لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، يعني لا يسمعون بها الحق والهدى، ولا تقبل على سماعه بل تعرض عنه. ولهم قلوب لا يفقهون بها، قلوب غلف ما تقبل على الخير بل هي معرضة عنه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهم بذلك عن الهدى محجوبون، أي حجبهم الله عن الهدى. فهم عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، يعني بسابق ما قدره تبارك وتعالى يعملون. هذه الخلاصة البديعة هي كلمات دقيقة جدا ومحررة من المصنف رحمه الله، كتبها بدقة وبإتقان في هذا الباب الدقيق الخطير الذي هو موضوع الإيمان بالقدر. وأشير هنا إلى أن المصنف رحمه الله دقيق جدا فيما يحرر في تصانيفه، وبعض مصنفاته تبقى معه سنوات طويلة، مثل ما حصل منه في مختصر في الفقه، أمضى فيه سنوات، ومر معنا أنه كتب 3 مرات، يعني يدقق ويحرر العبارة بإتقان. وفعلا لما تقرأ هذا التحرير البديع لكلامه هنا تجد كلام يعني محرر بدقة وكلمات يعني جزلة واضحة في بيان هذا الأمر العظيم والمقام الخطير مقام الإمام بالقدر. وأختم هنا بالإشارة إلى أن الكلام في القدر والدخول في مسائله ينبغي أن يكون دخولا بعلم وبفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم في هذا الباب إلا في حدود الأدلة وحدود ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن مأمورون بالإمساك عن الخوض في هذا الباب. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إياكم أن تتكلموا في هذا الباب، إذا ذكر القدر فأمسكوا. وليس المراد بالإمساك هنا أي الإمساك عن الخوض في أمور القدر على ضوء الآيات والأحاديث، لأننا نحن مأمورون بفهم القرآن وفهم السنة، ومن ذلك ما جاء في القرآن والسنة فيما يتعلق بالقدر، فنحن مأمورون بفهم ذلك، فهم ما جاء في القرآن والسنة في أمور الإيمان عموما وأيضا فيما يتعلق بأمر الإيمان بالقدر، نحن مأمورون بهذا الفهم. فالكلام عن القدر في حدود الآيات والأحاديث هذا أمر مطلوب ولا يؤمر العبد بالإمساك عنه، لكن الخوض في القدر بالعقل المجرد أو أيضا محاولة إقحام العقل القاصر بفهم سر القدر، قد جاء في بعض الآثار القدر سر الله، القدر سر الله، فالدخول إقحام العقل في القدر الذي هو سر الله ومحاولة يعني معرفة هذا السر أو كشفه أو نحو ذلك، فهذا إقحام العقل فيما لا سبيل له إليه، فهذا مما يؤمر أيضا العبد بالإمساك عنه. وأيضا مما يؤمر العبد بالإمساك عنه فيما يتعلق بالقدر الأسئلة الاعتراضية التي تأتي من بعض الناس على أقدار الله سبحانه وتعالى، كأن يقول قائل: لما خلق الله كذا ولما لم يخلق كذا، أو نحو ذلك من السؤالات التي يحرم أن يأتي أو يقولها العبد. والله تعالى يقول في القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله، فإقحام العبد نفسه بمثل هذه الأسئلة الاعتراضية لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا أو نحو ذلك، هذه أسئلة باطلة وهي خوض في القدر بما يؤمر العبد بالإمساك عن الخوض فيه، وهو سؤال باطل لما ولما. وكان السلف رحمهم الله يسمون هذا الصنف اللمية، يسمونهم اللمية، كما أنهم يسمون من يسأل عن كيفية صفات الله المكيفة، ولهذا قال أهل العلم: لا يقال عن صفاته كيف ولا يقال عن أفعاله لما، لا يقال في صفاته كيف ولا يقال في أفعاله لما، لما فعل الله ولما لم يفعل الله، فهذا السؤال باطل وإدخال للعبد نفسه فيما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والذي يعني العبد في هذا الباب أن يسأل عما خلق هو له من عبادة الله، ولهذا قال بعض العلماء كلمة جميلة، قال: لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله، لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله، لما تقول بما أمر الله هذا السؤال يعنيك أن تبحث عنه، بما أمر الله، بما أمر الله يعني بماذا أمرني الله، فهذا السؤال يعنيك أن تبحث. فتجد بعض الناس لا يسأل عما يعنيه ويسأل عما لا يعنيه. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على الإيمان، ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول: لماذا خص ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر من بين أركان الإيمان الستة بأنه نظام التوحيد؟ ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الإيمان بالقدر على أنه نظام التوحيد، لأن لعل الموضوع الذي كان يعني جاء سياق كلام ابن عباس لأجله مقام بيان الإيمان بالقدر، ولا يعني أن القدر وحده نظام التوحيد. التوحيد ينتظم بأمور الإيمان كلها، ينتظم بأمور الإيمان كلها. ومر معنا في حائية ابن أبي داود قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. قوله أن القدر دعامة عقد الدين لا يعني أنه يرى أن القدر وحده هو الدعامة، ولا يقال لماذا لم يذكر بقية الأصول، لأن المقام هنا الذي هو يتحدث عنه مقام بيان أهمية الإيمان بالقدر ومكانة الإيمان به. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد. وهذا قول صحيح وواضح، لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر. ومما يوضح لكم ذلك ما أشرت إليه في الدرس من قول الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله. فالذي لا يؤمن بالقدر، الذي لا يؤمن بقدرة الله، أين توحيده؟ الذي لا يؤمن بقدرة الله أين توحيده؟ نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر عدة مرات، يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر، وهل ورد لفظ القضاء في نص شرعي؟ القضاء والقدر كل منهما ورد في النصوص، ورد القضاء في القرآن، وأيضا ورد القدر في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات، وقال الله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالقضاء والقدر كل منهما وارد، يعني هذا اللفظ كل منهما وارد في القرآن والسنة. وأهل العلم يقولون عن القضاء والقدر أن هذان اللفظان يعدان من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت أي في الذكر ذكرت معا، ذكرت معا في نص واحد، فإنها تفترق في المعنى، يصبح للقضاء معنى خاص وللقدر معنى خاص. وإذا افترقت يعني ذكر كل واحد منهما مفترقا عن الآخر، اجتمعت يعني صار شاملا للمعنيين. فإذا القدر إذا ذكر وحده يتناول المعنيين في القضاء والقدر، وأيضا القضاء نفس الشيء إذا ذكر وحده يتناول المعنيين. وإذا ذكر معا في موضع واحد أصبح للقدر معنى يخصه والقضاء معنى يخصه. وأهل العلم في التفريق بين القضاء والقدر عندما يذكران معا، منهم من قال: القدر هو التقدير السابق وما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وأبرمه جل وعلا، والقضاء هو تنفيذ هذا الذي قدر. وعلى هذا يكون القدر سابق للقضاء، يعني يقدر ثم يقضي. ومن أهل العلم من قال العكس. وعلى كل حال يعني هاتان الكلمتان القضاء والقدر، القضاء والقدر عند الإفراد كل منهما يتناول معنى الآخر، وإذا ذكر معا فلكل منهما معنى يخصه. وفي كتاب الدرر السنية فتوى للشيخ عبد اللطيف بن حسن أو عبد اللطيف بن باطين لا أذكر الآن، في الفرق بين القضاء والقدر، فتوى جيدة في 3 صفحات أو 4 في الفرق بين القضاء والقدر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على أساس أنهما ملكان فكيف يعصيان الله؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يعني هذا موضع الشاهد للسؤال، يعني الأخ السائل لم يذكر الشاهد من الآية لسؤاله، الشاهد لسؤاله ذكر الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويقال هنا إن هذين الملكين أمرهما الله سبحانه وتعالى بذلك، أمرهما بذلك وجعلهما فتنة وابتلاء للخلق، وهما قائمون بأمر الله وبما أمرهما، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهما فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من الشبكة يقول: هل إذا قلت اللهم قني شر ما قضيت هل هذا يعني ما قضاه الله في الأزل؟ سؤال العبد أن يقيه شر ما قضى أي ما قدره على العبد، وما قضاه الله سبحانه وتعالى في الأزل كائن، والذي يحدث فيه التغيير والتبديل هو ما في أيدي الملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت، فهو توجه إلى الله بالسؤال أن يقيه شر ما قضى، بأن يكون العبد على السلامة وعلى الاستقامة وعلى الوقاية من الضلال، فهو من جملة الدعوات التي بهذا المعنى، كسؤال الله الهداية وسؤاله التوفيق وسؤاله الوقاية من الضلال. قوله قني شر ما قضيت مثل قوله في الدعاء أن تضلني، وقوله اللهم اهدني. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سائل يقول: ورد حديث خلق الله آدم على صورته، فما صحة هذا الحديث وما معناه جزاك الله خيرا؟ خلق الله، إن الله خلق آدم على صورته في الصحيحين، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معناه واضح وظاهر إن الله خلق آدم على صورته، وجاء في حديث آخر ثابت إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ومعنى هذا أن الله خلق آدم يعني على صورته، له وجه وله عين وله سمع، خلقه على صورته. ولا يلزم من هذا أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه، لا يلزم ذلك، وهذا له نظائر في السنة، له نظائر كثيرة في السنة تبين أنه لا يلزم من ذلك التشبيه. ومما جاء في السنة مما يبين ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، قال يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ما أحد يقول أنهم يتحولون في صورتهم إلى صورة مطابقة للقمر من كل وجه في استدارته وفي صفته وفي هيئته، ليس هذا المراد. إن الله خلق آدم، قوله تدخلون الجنة على صورة القمر يعني في البهاء والحسن والجمال، وهذا كلام واضح المعنى. فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له وجه وله عين وله سمع، ولا يلزم من ذلك أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذا السؤال. يقول السائل: هل يجب على العوام تعلم مراتب القدر الأربع أم يكفي في حقهم الإيمان بأن كل شيء مقدر؟ مراتب القدر الأربع لا يكون الإيمان إلا بها. وعندما يقال أن العبد يؤمن لا يعني هذا أنه يحفظ هذه المراتب ويعددها بأصابع يده الأولى الثانية، ولكن يكفي أن يكون مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، وأن الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لكل شيء. فهذه الأمور قد توجد في العام ولكن لا يحسن عدها، ولو قلت له عدد لمراتب القدر ما يعرف يعددها، لكنها موجودة عنده ومؤمن بها وحصل المقصود. هو مؤمن بعلم الله ومؤمن بأن الأمور مكتوبة ومؤمن بأن الأمور بقدر الله ومشيئته وأن الله الخالق لكم، كل هذه مؤمن بها. ولو جئت له وقلت له القدر له مراتب أربعة لا يصح الإيمان إلا بها، عد لي هذه المراتب، يقولك ما أعرفها، وربما يقولك ما سمعت بها، لكنها هي عنده ويعرفها وتعلمها من القرآن. ولهذا العلماء لما يعددون مثل هذه الطريقة المراد بها مزيد التفهيم والإيضاح والبيان، وإلا إذا حصل المقصود حتى لو ما عدها الإنسان بيده وقال أولا كذا ثانيا كذا ثالثا كذا رابعا كذا، لو ما حصل هذا. وقد يعدها الإنسان بيده مثل السهم في الدقة ويكون مخل بها، وقد لا يحسن بعض الناس هذا العد ويكون متحققة فيه. وبمناسبة هذا السؤال، مراتب القدر أنا عددتها، وأذكر أحد العلماء جمعها في بيت واحد يعني كل هذه المراتب، فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.